فإذا وقف في اليوم العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزاه الوقوف، أجزاه الوقوف. والذي يظهر لي في مسألة الصوم ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يصوم سرا، أما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر، وهذا من باب الاحتياط، نكون احتطنا في الصوم واحتطنا في الفطر. ففي الصوم قلنا له صم، وفي الفطر قلنا له لا تفطر صم، لأنك وإن رأيته فإن الاحتياط أن لا تفطر تبعا لمن؟ تبعا للجماعة. هذا عندي أقرب، مع أن المسألة تحتاج إلى نظر. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فقال المعتبر ثبوته شرعا لا عبرة برؤيته، لأن الهلال هو ما استهل وظهر وبان، وأما أن ينفرد برؤيته رجل فهذا لا ينبني عليه. ثم قال المؤلف مبينا من يلزمه الصوم: يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. طيب، يلزم الصوم لكل مسلم، وضده الكافر، فالكافر لا يلزمه الصوم، بل لو صام لم يجزئه ولم يصح منه، والله أعلم. نعم بلى، لكن ما صار يوم العيد. اي نعم اي يقول اذا راى هلال ذي الحجه وصار عنده اليوم العاشر فلماذا لا نقول انه يحتاط ولا يصوم؟ لانه يوم عرفه، نقول لان دخول الشهر لا يثبت شرعا الا بشهد. اما رمضان فلان دخول الشهر يثبت بشهد واحد، فلهذا نقول اذا رايت رمضان فصم. نعم نعم، كيف يصوم احتياطا؟ يصوم تبعا للجماعة، يصوم تبعا للجماعة. لا، هو الآن لو أنه اعتبر رؤيته فيه لشوال لكان الصوم حراما عليه. يصوم. نعم. طيب. لا لا، لأن هنا قلنا له يتبع الجماعة، حكمنا بأنه يتبع الجماعة احتياطا في دخول شوال، نحكم بأنه يتبع الجماعة احتياطا أيضا في دخول ذي الحجة. نعم. يعني ثم عاد الإسلام ما لازمه القضاء في حال الكفر، لا لازمه القضاء. الشيخ على قول المذهب ومن تبعه، يعني من إذا هل الكلام في بلد لزم الجميع، الآن يعني العالم الإسلامي الآن متفرق والإعلام منتشر، يعني لو ظهر مثلا في السعودية يراهم في المغرب يسمع به، هل نقول الذي في المغرب مثلا يسوق؟ الآن عمل الناس بارك الله فيك، كل دولة لها رؤيتها، إلا إذا حسنت العلاقات مع الدولة الأخرى صاروا مع بعض. نعم، إنما نقول للإنسان إذا صام الناس في بلدك صب، وإذا أفطر فأفطر. الشعب هنا، الشعب يقول لا لا لا تحتاج. هذا غلط، غلط، هذا غلط من بعضكم. يقول بعض الناس العام أيدوا والناس صايمين، ما هو صحيح. نعم. لأن سمعت أنهم عيدوا، في ناس أقاموا صلاة العيد. نعم. الأقلية

فإذا غاب قبل الشمس ما صار للسلطان. أخذت ما أخذت سليم؟ لا. يلا. كيف؟ ما يعني نقول يقول بينه وبين السفر والحيض يعني يشوف بين الخلافة ويبقى عنده الشك والخلافة. وش لون؟ لأنه مصلحة غيره. إيه؟ والثاني من طاري طرف بزمان قليل يعني ما أشوف بين عندي إشكال الفرق بين الحاض وبين. يعني أنت ودك أن الذي أنقذ الغريق نأمره بالإمساك؟ لا ما أسأل، لأن الآن هذا الرجل حل له الفطر، حل له الفطر. كامرأة مثلا في أثناء النهار جاء صبي ولم يقبل ثدي غيرها ولا يمكن أن ترضعه إلا بعد أن تفطر. لا ما واضح. نعم العبادات لا تلزم قبل بلوغ المكلف. نعم. يجب عن هذا قبل بلوغ المكلف بالحكم الشرعي. قبل بلوغ المكلف الحكم الشرعي. أما سبب الوجوب فلا يدخل في هذا. لأنه لو قال أنا ما علمت أن الشمس زالت. هل نسقط عن صلاة الظهر؟ نعم. وهذا مراد. إنما تلزم قبل العلم، يعني العلم بالحكم الشرعي لا العلم بسبب الوجوب. وش الكلام هذا؟ شو يقول؟ مصرف الزكاة يا شيخ. نعم. كنتم ممكن انفاق على طلاب العلم من المصرف في سبيل الله، فهل الانفاق على بناء مدرسة أو مستشفى في بلد إسلامي يعاني من مشكلة التنصير يدخل في هذا الإطار؟ لا ما يدخل في هذا. هذه من أعمال البر العامة. لكن مسألة العلم جهاد في سبيل الله. لأن الدين الإسلامي يقوم بالعلم والجهاد. بناء المدرسة مش عادي. لا بناء المدرسة سكن للطلاب العلم. لا يتبرعون، يصرفون الزكاة في مصارفها. نعم. لو حدث عن جهل ما عليهم شيء. القاعدة أن كل محظور فعله الإنسان جاهلا فلا شيء عليه. كيف لم؟ ما يخالف، ما عارف شيء. أي نعم. يتحرى ويصوم. عند الفقهاء يقولون إن تبين أنه وافق الشهر أو بعده أزى، وإن تبين أنه قبله لم يزل. نعم. صوم واجب إلى صوم نعم. ثم بعد العصر أو شيء من ذلك جاء وضيف فأكل معه، هل عليه شيء؟ إيه نعم. نقول إن الواجب إذا شرع فيه الإنسان لا يمكن أن يحوله إلى نفل. قياس الصلاة وغيره هو الأصل. الأصل أن من شرع في واجب لزمه المضي فيه. انتهى الوقت. أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار جميعا أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفط جزءا منه لم يصح صومه،